بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله kita akan melanjutkan دروس اللغة، kajian kita دروس اللغة. Sekarang kita sampai ke kajian ketiga. Afwan. Kita akan mendengarkan atau membahas Ad-Dars Ats-Tsalits, pelajaran ketiga dari Ad-Durus Al-Lughah. Oh, I have to speak in English, right? I'm sorry, I forget. Nasitu. Ana nasitu bil arabiyyah taban hatta la tafhamu. Baik. Ista'adtum? Antum musta'idun? نحن مستعدون. نعم نحن مستعدون. لا، نحن مستعدون. قل نعم نحن مستعدون. طيب، نحن الآن سنبدأ الدرس الثالث وسنستأنف ويعني سنستمر ما قد سلفنا في الماضي من الدرس الأول والدرس الثاني. الآن افتحوا صفحة 14. عندنا بعض المفردات، وتلك المفردات نحن لابد أن نفهمها ونحفظها حتى نستطيع أن نطبق كل يوم، أن نطبقها كل يوم. يعني we have to memorize all of these vocabularies until we can practice everything or all these vocabularies all day or every day. فهمتم؟ Okay, we have some. نحن عندنا بيت وقلم وكتاب وجمل. انظر إلى هذه المفردات، ثم أيضا انظر إلى وجود ألف لام في كل المفردات، أليس كذلك؟ هل هناك ألف لام تنظرونها؟ تنظرونهما؟ نحن عندنا بيت، نحن عندنا بيت، وأيضا عندنا البيت، ثم نحن عندنا قلم، وأيضا عندنا القلم. أقول انظر إليه، لا تنظر إلى آخر. نعم. نحن عندنا كتاب وعندنا الكتاب. نحن عندنا جمل وعندنا الجمل. بوجود ألف لام في كل مفردة. انظر بأن افهموا بأن ألف لام هو علامة لإسمية هذا الكلمة، هذه الكلمة. If you find ألف لام, it means that the word is a ism, an ism. Okay? So it is not a fi'l. It is not a harf, because fi'il and harf doesn't contain, they don't contain alif lam before them. Okay, so alif lam is a special thing for ism. Okay, yes. What? Oh, what language? What language is more? What do you want? It's just two language. Just go to other courses. You don't find anything like this, okay? What language you want? Just go, get out and go and search other courses. You don't have Arabic and English in one course together. What kind of language you want? Indonesia? No, I don't understand it. Come on. Don't force me to speak your language, because oh my god, your language. If you don't understand now, you will understand later, not now, okay? If lam tafham al-an, anta satafham inshallah. Satafham ghadan aw ba'da ghadin aw sana'atiya aw ba'da al-maut. لأننا سنتكلم عربي في الجنة إن شاء الله. طيب الآن you don't understand now, but it means that you have to study English from now on. You okay? Besides, you have a college or lesson in UNJ, which is a terrible lesson in UNJ for religion, and you have to master English and Arabic. Okay? You are now what? How old are you? How old are you? كم عمرك؟ كم عمرك؟ 18. Good. So you have 2 years before you go to 20. You have to master English and Arabic all together. you have to not just don't say amin, because I order him fi'lul amr. لماذا أنتم تقولون آمين؟ أنا أقول كل آمين. كيف؟ أنا أقول لك study hard. تقولون آمين؟ كيف؟ you have to study. You have to master English and Arabic before you get 20, okay? Do you understand? You will understand. Don't say just yes, yes. You don't understand. Okay, master it, English and Arabic, okay? No problem. Now you don't understand, but later you will understand, inshallah. الآن نحن عندنا بيت قلم كتاب جميل. انظر الفائدة التي قد قلتها. ما هي؟ بأن وجود ألف لام علامة اسمية هذه الكلمة. The existence of ألف لام means the word is an ism. Not a verb, not a fi'l, not a harf, no. But this word is ism. Okay? So, don't daydream. Jangan buang out of Qa'man. Look, we have alif lam, right? Every word, any word, come after alif lam, means the word must be an ism. Okay? You understand? Yeah, I know you are a simple paper, but you have to understand. Okay. For example, we have Islam. Can we combine Islam with Alif Lam? So it means Islam is an ism, not a verb, not a fi'l, not a harf. Okay. Some, for example, another example, we have Kitab. Can we combine Kitab with Al? Of course, yes. So it means kitab is an ism. Okay? So the specification for ism, one of some special things for ism is that ism can be combined with alif lam. And fi'l cannot be combined with alif lam forever. If you think that, for example, yu'minu. Can you say al yu'minu? Forever, you can't. Antum lan tastati'u abadan an turakib alif lam bi fi'l al yu'minu hadhihi bi ahsayyah dalalah khurafa laysa hunaka fi arabiyyah wujud al yu'minu lakin hunaka al iman mumkin al iman mumkin am la? That is possible al iman amma al mu'min yumkin am la? Al ma'mun yumkin al ma'mun ma'mun ma'munun al-mu'min yumkin طيب. It means that Islam iman al-mu'min ma'mun those words are isms. Okay isms, not isis, isms. Okay, good, great. Now we are together, or before that I will be reading and you have to listen to me. Yeah, don't make any voice, don't make any noise, but just listen to me. Al-qalamu maksur, al-babu maftuh, al-waladu jalis, wal-mudarrisu waqif. Al-kitabu jadid, wal-qalamu qadim. Al-himaru saghir, wal-hisanu kabir. Al-kursiyu maksur, al-mindilu wasikh. الماء بارد القمر جميل البيت قريب والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القميص نظيف انتهى ديان مستر عارف can you sit better because yeah, you are poor, okay? Yeah. Okay. So now, الآن أنا أقول هذه الكلمات وسأذكرها وأنتم ترددون بعدي. فهمتم؟ فهمنا. Really? فهمت? No. No? فهمت؟ قل نو انا لا انا لا افهم. افهمت؟ فهمت؟ ان قلت فهمت فهمت انت تقول فهمت، ان قلت فهمتم انتم تقولون فهمنا. اوكي رايت 1 2 3. القلم مكسور. القلم مكسور. الباب مفتوح. الباب مفتوح. الولد جالس والمدرس واقف. الولد جالس والمدرس واقف. الكتاب جديد والقلم قديم. الكتاب جديد والقلم قديم. الحمار صغير والحصان كبير. الحمار صغير والحصان كبير. الكرسي مكسور. الكرسي مكسور. المنديل وسخ. المنديل وسخ. الماء بارد. الماء بارد. ثم القمر جميل. القمر جميل. البيت قريب والمسجد بعيد. البيت قريب والمسجد بعيد. الحجر ثقيل والورق خفيف. الحجر ثقيل والورق خفيف. اللبن حار. اللبن حار. القميص نظيف. القميص نظيف. So now on, you will read, one of you will read, and we will repeat after him. Okay? Who wants to read? Who? Any one of you wants to read? Actually, I like you to read, Mr. Loba Loba. Oh, what's your name? Rido. Rido, come on. Rido Ikhwan, come on. Nahnu sanuradid ba'dahu, okay? Come on. Al-Qalamu Maksur. القلم مكسور. الباب مفتوح. الباب مفتوح. الولد جالس والمدرس وقيف. لا لا لا لا لا لا كرر. الولد جالس والمدرس واقف. الولد جالس والمدرس واقف. طيب احسنت، انت الان تقرا ونحن سنردد بعده. تمام. الكتاب الجديد والقلم القديم. لا لا لا كرر. الكتاب الجديد والقلم لا كرر. الكتاب الجديد والقلم القديم. لا والقلم. الكتاب الجديد والقلم القديم. الكتاب الجديد والقلم القديم. الحمار الصغير والحصان الكبير. الحمار صغير والحصان كبير. الكرسي مكسور. الكرسي مكسور. أحسن أحسن. Be better. الكرسي مكسور. الكرسي مكسور. الكرسي مكسور. المنديل وسيل. لا. المنديل. لا لا أيضا لا ليس واسخ واسخ. واسخ. المنديل واسخ. لا. المنديل وسخ. المنديل وسخ. المنديل وسخ. الماء بارد. الماء بارد. أحسنت. ثم صالح كمان. القمر جميل. القمر جميل. لا لا لا أنت تسأل ونحن نجيب. لا لا you don't ask. القمر جميل. القمر جميل. القمر جميل. البيت قريب والمسجد بعيد. البيت قريب والمسجد بعيد. الحجر ثقيل والورق حفيف. الحجر ثقيل والورق حفيف. اللبن حار. اقرأ اقرأ اقرأ. الحجر ايه؟ الحجر ثقيل والورق خفيف. احسنت. آنفا انت اخطأت في الكلام. تمام. الحجر ثقيل والورق خفيف. الحجر ثقيل والورق خفيف. اللبن حار. لا لا أدري لبن حار. اللبن حار. اللبن حار. اللبن حار. اللبن حار. القميص نظيف. القميص نظيف. أحسنتم أحسنتم. طيب الآن لا لا لا قبل أن لا لا قبل أن ننتقل إلى الصفحة التالية نحن لابد أن نفهم كل كلمات هنا. نحفظ نفهم ثم نحفظ. لابد. لا إحدى كلمات هنا لا نحفظها. لا لا لا يجوز. حرام عليكم. ما معنى بيت؟ هاوس. اوكي. ما صيغة الجمع للبيت؟ ما هو؟ بيوت، ليس بيوم؟ بيوت. طيب بيوت. لكن بيوت هذا من family. طيب بيوت. ما معنى بيت؟ لكن هناك بيت بمعنى بيت الشعر. بيت بيت. في لغتك أنت أو لغتكم؟ بيت بيت بيت بيت الشعر. أما بيت الشعر بيت هنا جمعه أبيات ليس بيوت. Okay, so distinguish between بيت بمعنى بمعنى home and بيت بمعنى poem. Okay, that those are different. Then a column. ما معنى قلم؟ فهمتم قلم؟ قلم. نعم. What is the English of قلم؟ Not pole. دولار مدل. بول مدل. قلم بمعنى pen. Okay. What is ما الجمع للقلم؟ أقلام. Okay. طيب أقلام بوجود ألف بعد حرف اللام. إذن مثل هذا. أقلام. Okay. وأيضا مثل فيلم في العربي فيلم فيلم فيلم فيلم ثم أفلام. Yeah. احذف نقطة واحدة. أفلام. ما زال أقلام؟ أو ما زال؟ أو ما هي لا تريد أن تكون أفلام. لا يريد لا تريد هي. ثم كتاب. ما معنى كتاب؟ فهمتم الكتاب. وما صيغة الجمع للكتاب؟ ما هو؟ كتب. كتب. أحسنتم. لكن هناك قطب. هل هل هل يتساوى بين القطب والكتب؟ لا، غير متساويا. طيب القطب أو القطب. القطب والكتب. طيب أنت تقرأ ليس لا لا يجوز أن تقرأ القطب الكتب. لا يجوز. وأيضا لا يجوز أن تقرأ الكتب القطب. لا. كيف أنت تقرأ الكتب؟ كتاب. ها كيف؟ الكتب. الكتب. الكتب. خفف الكتب. الكتب. آه جميل. وكيف تقرأ الكتب؟ الكتب. الكتب. الكتب. لا ليس. قاف. الطاء وباء. قطب. أنا قطب. طيب القطب. قطب. قطب. لا تساوي لا تساوي بين القطب والكتب. باقي الآن we have عندنا جمل. الجمل. كامل. اوكي. ما صيغة الجمع للجمل؟ لا لا ليس بجمال. لا لا لا. جمال means beauty. So the person who has a name Jamal, it means beauty. So he is man woman. He is female man. Right. Mr. Jamal original. Oh my god, he is mukhannath. It means the combination between man and woman. ما صيغة الجمع بين الجمال؟ صيغة الجمع للجمال؟ لا ندري. كيف نحن ننظر الجمال؟ قصير جدا. ثم صيغته ماذا؟ أو لا أدري صيغته. لا أدري. جمال جمال جمال جمال. هؤلاء جمالون جمالون. لا لا لا لا. ابحثوا في قاموسك. طيب ابحثوا في قواميسكم. جمل ما صيغة الجمع له. طيب ابحثوا في قواميسكم أو في جوجل ترانسليت if it can. I don't know it can or not. ابحثوا من الذي يعني من الذي ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ستبحث؟ لا الآن لا لا لا تغش. بعدين بعدين. هذا PR public relation. No no no PR pekerjaan rumah. Okay. So not now. ثم القلم مكسور. أي عندنا قلم فهمنا معنى قلم. الآن معنى مكسور. مكسور. ها؟ Yeah, right. مكسور means broken. Broken pen, mashallah. So if you can, if you say قلبي مكسور, it means broken heart. My heart is broken. Okay. Also, and then we have al-bab maftuh. The door is open. So maftuh means open. Okay. Al-waladu jalis. Ma makna jalis? With H? Sit or sheep? Sit. With S. S mukhafafa, right? Laysa S mukhafafa, laysa mufakhama. Laysa shirt, okay? Okay. Right. Al-waladu, na'am, hunaka nabi sheep. Okay, mawjud. Al-waladu jalis. Jalis mean sit, okay. The walad, what is that? The boy is sitting. Right. Al mudaris waqif. Al mudaris, ma makna mudaris? Huwa alladhi yudaris. Teacher, right. Waqif. Standing. Remember that we already know waqif, ma makna waqif? Can be stop, can be stand. Stopping or standing. So it can be the meaning of al mudaris waqif can be the teacher is standing or the teacher is stopping. Standing. No, both are right. Kilahuma sahih. Walakin al maqsud huna laysa bi stopping but standing, okay? Okay, great. Thumma ar-raqam al-awwal al-kitabu jadid wal qalamu qadim. Al-kitab wal qalam indana al-kitab wal qalam fahimna. Wa harf al-waw fahimna ma'nahu. ثم القديم والجديد أو الجديد والقديم ما معنى جديد ما معنى قديم جديد means new and قديم means old. Great. أحسنتم ما شاء الله. جديد بدعة وقديم سلف. لا لا الحمار صغير والحصان كبير. الحمار donkey. Hisan. Horse. Jaranun. Aina anta al-an? Hisan. Horse. Okay. Saghir. Small. And kabir. Big. Okay, great. Number three. Al-kursiyu maksur. Ma ma'na kursi? Al-kursi. Fahim. Al-kursi. Maksur. Broken. Great. Also, أيضاً مكسور أحياناً بمعنى فاسد. نعم. أحياناً بمعنى فاسد. Okay. ما معنى فاسد؟ What kind of language is that? I have to study your language. I have to learn your language. Okay. المنديل وسخ. ما معنى المنديل؟ المنديل نابكين. And أما معنى نابكين في لغتك أنت؟ أنت عندك لغة؟ سربت. ما معنى سربت؟ قبيح جدا. What a bad word. واسخ. ما معنى واسخ؟ واسخ. Dirty. Yeah. Yeah. So it means dirty, right? Dirty. Like this? Dirty? Is it right? Dirty? Dirty. That is 30. Dirty. The mindil, the napkin is dirty, okay? Al-ma'u barid. The water is? Cold. Cool. Barid, okay? أما أنت تقول إن تجد لفظ بريد هذا يعني إيش؟ بوست. Okay. بريد. Okay. If you find بريد means cool. If you find بريد means post. Okay. Distinguish between them. Don't be cheated by these words. Okay, barit means wet. What is barit? Barit. Barit is cool. Cool. Anta barit. You are cool, man. Wa anta barid. Okay. Thumma al-qamaru jamil. Qamar. The moon. The moon is? Honeymoon. Ada honeymoon. Jamil. Itu honeymoon is? Syahrul Qamar. Laisa bi syahrul Qamar. Honeymoon. Sweet. Nah, honey. Honey. Habibi. Habibi. Mama nah honey. Honey sweet, right? Madu. Bee, yeah, honey bee. Jamil. Beauty. Beautiful. Al-baytu qarib. The house is? Near. Wal-masjidu ba'id. And the mosque is? Far. Great. Al-hajaru thaqil. The stone is? Yeah. Heavy. Heavy metal, it means what? Metal thaqil. Hadith thaqil, yeah. Wal-baraku khafif. And the paper. No. This is not a paper. But you can say that warak is a paper. Because paper is also from tree. And also warak is from tree. Both are from trees. I mean, warak means paper. It can be, but sometimes or usually warak, the paper means warakah, laisa warak. Okay, warakah, warakatun, hadhihi papers. Okay, thumma yajma' bi warakat, kama kalkitab alladhi درسنا في يوم الاثنين وايضا غدا ان شاء الله. ثم اما الورق leaf. Okay, وايضا leaf from Arabic, actually leaf from Arabic leaf. وجنات الفافا. الفافا صيغه الجمع leaf. Okay, so sometimes Arabic, the English word are from Arabic sometimes, like leaf. Ayatun warok. Warok is leaf. Leaf. Sighatul jama' lil warok. Awraq. Awraq. Masalan antum tajiduna awraqan fi syari'. Masalan. You find leaves on the street. Khafif. Ma makna khafif? Yeah, Arin, I know. You are right. Very right. Laisa bi thaqil. Huh? Laisa. What? What? Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Just spell it. You can't? L? L, I? G? T? Light? Light means khafif? Oh, light means khafif. Sometimes. I don't want to be sometimes. I want any time. Well, okay, it's up to you. I forgot. Okay, come on. Number 9. Al-labanu har. The milk is hot. Pa Muslim. Antahar. Thank you. For example, just say to your wife, Antihar. Mama antahar, ya habibi. Barida. Anti barida. Anti post. Okay, come on. And then we have القميص نظيف. ما معنى قميص in English? Shirt or t-shirt? Shirt. Okay, shirt. The shirt is celayan. Okay, great. Fahimtum alan? بعد أن تفهموا الآن احفظوا الآن. أنا أعطيكم الوقت نصف دقائق. Half minute. Come on. Come on. Go. Let's go. That's what I'm waiting for. Come on, get out. Come on. مع السلامة. Inshallah. We will meet again tomorrow, inshallah, okay? Okay, you're done, finish. Have you thumb alan? Ana sa'amurukum an tughliqa kutubakum. خلاص واذا البوك خلاص انتهيتم في الحفظ انتهيتم من الحفظ خلاص رضا اخوان وايضا مستر اي دونت نو مستر بختيار ما شاء الله من تبت انت ها ليس بروبلم Oh, Grogol. Oh, Grogol. Problem. I thought he said, problem for you. Okay, we begin. Ugly click tap. Ugly click tap. Yeah, Khalid. Yeah, Khalid. Okay, Al-An, Ana sa as'alukum. Wahidan. Ugly. Pak Murnul Aish. Ma ma'na kursi, Pak? Okay, great. وما معنى مكسور إذا؟ Great. ما معنى الكرسي مكسور؟ الكرسي is broken. The chair is broken. Why can be the chair is broken? Why can be the chair broken? لا تدري. أحسنت. إجابتك ممتازة والحمد لله. الآن Mr. C. حافظ. ما معنى الحجر؟ Stone. Great. هل أكلت حجرا في حياتك؟ Just think before you answer because you understand, you don't understand. Yes or no? هل هذه استفهام يعني سؤال فلا بد أن تجيب إما نعم إما لا خلاص انتهى الأمر بعد ذلك. هل أكلت حجرا في حياتك؟ لا. خلاص. إذن لن. إذن my jabatan Batman is failed. Agus. لكن Agus كأنه يدري ماذا سأقول. هل عندك قمر؟ هل عندك قمر؟ Do you have قمر؟ لا. ما رأيك في القمر؟ هل هو جميل أو ما رأيك في القمر؟ ما رأيك في القمر؟ What's your opinion about القمر؟ جميل جدا. هل تريد أن تتزوج بقمر؟ لا. قمرية. هناك رجل يسمى قمر وهناك رجل يسمى بدر. Right? I'm a Badr. Actually, the name is Purnomo, right? I'm a Komar. Actually, the name is what? What? What in Indonesia for Komar? Bulan. So actually, Komar lil mar'ah, wa Badr li rajul. For example, Badr li Purnomo, Purnama. Okay, but Komar, Bulan. Actually, Bulan is Mu. Bulan. Ani dalik. إن تتا يعني إن كان عندك ولد لا تسمي ببدرون أو قمرون okay but is سميه حسن أو حسنة okay فابوبي الآن فابوبي هل عندك قميص يا فابوبي هل عندك قميص No, we are studying Arabic, not English. Hello, Aida Kakomis. Give him kissy kissy. Give him kissy kissy. Komis, komis suka mewujud fikirap? The word, the word. The word. What is komis? How the komis? Shirt. Do you have a shirt? Yes. Yes. Alhamdulillah. If you don't have, I don't know. Whose shirt is that? Baik. Hal indaka komis, Pak Bobby? Ana mutakarriran sa'as'al hal indaka. It means, do you have, okay? So in the conversation, you have to know that if somebody asks you with hal indaka, it means, do you have, hal indaka kitab, do you have a book? Hal indaka wajah? Do you have a face? If you don't have a face, then just go to the sea. Thumma ayron, hal indaka, whatever. Hal indaka, okay. Pak Bobby, anta ta'alam, di anna hal indaka means, do you have, okay. Al-an Khalid, Masya Allah Khalid. Hada sasaran hot. Khalid, imla al-faraghan, fill these two blanks. Ana akul al-hajaru trit wal-waraku prit. Nah, nukot naman. Al-hajaru nukot wal-waraku nukot. Blank. Al-waraku blank. Okay, what is the meaning of hajar? Ma makna hajar ya Khalid? Hajar. Right. I don't know. Al-hajar means stone, okay? Stone. Okay. Aidan al-waraq means that al-waraq. Al-waraq laysa al-waraq fi jawi, ama al-waraq fi jawi means red. Yeah. Yeah, that means red. Warok got. Okay. Come on. Warok means? Warok. Look at that. Yeah, right. Come on. Al-Hajar. Come on. Al-Hajar Istanbul. Yeah, I know. Oh, you don't understand. Antara tafam. Okay, then. أنت تهتم بإجابة هذا الإنسان. أوكي عارف. الحجر ثقيل. نحسن. هكذا. الحجر ثقيل. ما معنى ثقيل؟ What is that? Heavy, right? Come on. والورق خفيف. ما معنى خفيف؟ Like? Mama na like in your language. Like? Like. Light. It means in your language, in Indonesia. Ringan. I have to study English. Okay, great. So now on, just remember those words are important. So then we will go to the next page. Come on. We'll go to the next page, 15. 15. Safhat 15. Tamarin. What is the meaning of tamarin? Ma ma'na tamarin? Exercises. Okay, because tamarin is a plural word. Okay, not a singular word. Amma singular, amma mufrad, ايش tamrin. Amma jama' tamarin. Amma musanna tamaroin. La tamaron. Tamaroin hada tamaroin ism artis hada asas. Tamaron. Tamrinan. Tamrinan. Tamrinun, tamrinani, tamarin hakata. Okay? Number one, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. انظر. اقرأ. Write. Read and write. Then you dot it. What does it mean? You make it a harakat. You make harakat in the or on the end of every word. So we have masjid, al-masjid, al-ma, al-bayt, bab, qalam, al-qalam. انظروا إلى هذه الأمثلة. أنا سأعطيكم بعض الأمثلة. أو مثال واحد فقط. مثلا عندنا قلم. هل يمكن أن أنوّن حرف ميم؟ معنى أنوّن أن أعطي تنوينا لحرف ميم؟ يمكن. إما تنوين هكذا، إما هكذا، إما كذا. ولكن عندما نعطي ألف لام قبل قلم حرام علينا أن نعطي التنوين. لا يجوز القلم القلم أو القلم. لكن القلم هذه لا يجوز هذا الأمر. لا يجوز أن تفعله هذا الأمر. لا يجوز. Okay. كيف صالح؟ هل تفهم؟ صالح فهمت؟ فهمت. الحسن. فمسلم. فهمت؟ الحمد لله. إذن أكرر مرة أخرى. إمام سامودرا قلم قلم قلم يمكن أن أقول قلم أقول قلم يمكن لكن إن أقول القلم يمكن أم لا يمكن أما أقول القلم لا يمكن لكن هناك لفظ كال هناك لفظ يسمى كال لا بوجود ألف لام يجوز أن ينون لفظ كال لكن لفظ كال اوكي ال كالين هذا ليس في العربيه اوكي على كالين لا لا لا لا لا لا يوجد في العربيه منذ من السلف الى الخلف وجنيهم او انسيهم لا يجوز لا يمكن لا ظاهرا أو باطنا لا يجوز. أوكي. إذن الآن فهمتم هذه القاعدة يعني من خصوصية اسم يدخل يمكن أن يدخل ألف لام ويمكن أن ينون. أوكي. So I will translate. The special things. One of the special thing or two of special things of ism is first you can put alif lam before the word okay that is the first for example you can put alif lam qabla qalam yumkin yajuz thumma athani the second one you can put harakat tanween in the end. Okay? If it doesn't have alif lam before it. Okay? إذن الآن عندنا خصوصيتان. خصوصيتان it means two special things for ism which are you cannot find them in harf or فعل no قلم يمكن لوجود تنوين أما فعل مثل فعل فعلون لا أيضا كتب يكتبون لا يجوز إذن تنوين هي أحد من خصوصيات الاسم one of the special things which is only happen in ism it will not forever happen in fi'il or in harf will not ever okay that is the first and the second you can put alif lam before the word ism before it okay alif lam al-qalam ولكن إن كان هذا الاسم اسم علم يعني مثل حسن لا تقول الحسن لأن اسمي حسن فقط بدون ألف لام. آه، أوكي. فهمت أنت؟ لا تقول إن شاء الله والحمد لله. قل فهمنا فهمت والحمد لله. طيب الآن نحن نأتي إلى هذه الكلمات. شوف الآن لأنك لابد أن تقرأ نقرأ. For example masjidun al masjidu. Okay, لا تقول masjidu لا لكن masjidun لعدم وجود ألف لام قبله لا لعدم وجود ألف لام قبله فتقول masjidun وجود تنوين لكن عندما كان هناك ألف لام قبل الاسم فلا يجوز عليك فلا يجوز لك أن تنوين لا يجوز أن تنوين لا يجوز okay so الآن نبدأ منك اقرأ ثم نحن نعيد after him نعيد بعده أما نكرر أمان مسجد مسجدون مسجدون المسجد المسجد الماء الماء ماء ماء البيت البيت باب باب قلم قلم القلم القلم okay fine thank you very much you are great okay now Habib الآن Al-Kalbu. Oh my God. Kalbun. Kalbun. Kalbun. You, the first words you say now. Kalbun. Dog. Come on. What's wrong with you? Come on. Come on, go. Qamisun. Qamisun. Waladun. Waladun. Al-Hajaru. Al-Hajaru. Al-Waladu. Al-Waladu. Himarun. Himarun. Al-Himar. Al-Himaru Al-Himaru, laisa Shishimaru Al-Himaru Yes Al-Hisanu Al-Hisanu Hisanun Hisanun, ahsant طيب, الآن من الذي سيجرؤ نفسه لقراءة هذه الكلمات Who is brave here to read these words Can you? Imran? No, no. Ridho? Can you read these words? Five words. Or five sentences. Iqra waktub. One, two, three, four, five. Okay? Just five. Okay, come on. Nahnu sanu karir ba'dah, okay? Nah, come on. Al-kitabu maksurun. La tabtadi'a. La tabtadi'a. Hadhi min muhdathatil umur. La, look, look. Al-maktabu laysa al-kitab. Kif? Al-maktabu, unzur jamilan, unzur jayidan. Ah, khalas? Taghayyar al-kalimat? Taghayyar binafsihi? Taghayyarat? Al-maktabu al-kitab? Al-maktabu, la takul al-kitabu. Okay, come on. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Yeah, okay, okay. You say with tanwin, okay? The complete harakat, okay? Al-kitabu maksurun. Lianna huna concentration in here, okay? Come on. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. La. Anta, you have long time before wasikh. Al-qamisu wasikhun. Ah, come on. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. La. Yeah, come on. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Al-masjidu miftahun. Ah, miftahul jannah? Al-masjidu maftuhun. Ahsanta. Ah. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Okay. Pak Muslim, ka'annahu sayaqra. Pak Muslim, tafadhal Pak Muslim. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Istamir Munir, ya. Terus terang. Come on. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqif. Yeah, come on, repeat once again. Come on. Al imam. Al imamu jalisu. No, no, no. Al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Just make it better. Ahsin. Al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al qamaru ba'idun. La. Khata'. Al qamaru ba'idun. Al qamaru ba'idun. Al qamaru ba'idun. Al mindilu. La. Al mindilu. Nazifun. Al-mindilu. La. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nazifun. La. Al-mindilu nazifun. La. He told us news. Okay? He told us news and then we say la. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Okay, great. Thank you very much. Alhamdulillah. Life is burden. Come on. Okay, then. Alhamdulillah. Fahimtum hadhil kalimat ma'naha? Fahimtum ma'naha? Pak Soleh, fahimta ma'naha? Fahimtum. Alhamdulillah. Labud an tahfadhu, tafhamu, thumma tahfadhu ma'naha, wa aydun tukarriru fil bayt. أنتم تتعلمون بنطق هذه الأحرف أو هذه الحروف أو هذه الكلمات بنغم جيد. For example, المكتب مكسور، القميص واسخ إلى آخره. دربوا يعني train yourself. Don't just stay just study here. No. But you have to go home and then after here you have to go home. I hope you go home early. Okay, you have to go home, and then at home, you study more, and then you repeat once again. And if you, for example, you try to listen it or re-listen to it, okay, tasma maratan ukhra, thumma anta tukarrir maratan ukhra. So, shuf, in tujarib hada al-amr kulli yawm, tatakallam wa tatahaddath binafsik, thumma amama mirror, amama ish ma'nahu fi. Mir'at, amam al-mir'at, tatakallam binafsik, al-maktabu maksurun, ana jamilun, anta qabihun, for example. Tatahadath binafsik. Ba'din fi waqtin akhar, ba'dal ayyam, satata'awad. It means it will be your habit. So it's not strange, it's not a strange thing you hear Arabic, okay? So get used to it. Okay, get that habit. So now, come on. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. So you have to fill those blanks, okay? But with the matching word, of course. Don't say the word which are not matching with the question. For example, number one, الحجرُ جميلٌ لا. Okay. We begin from Ridha. Al-Hajar. Al-Hajaru Thaqilun. Ahsant. Hal yumkin Al-Hajaru Wasikh? Wasikh? Yumkin. Okay. Hal yumkin Al-Hajar Jamil? Yumkin. Limadha la yumkin? Yumkin. Ya batu akik or more. What is that? Hey, come on. Mr. Bakhtiar. Come on. Number two. Al-Babu. Ini al-babu. Babu. Al-babu. Masyita. Ha? ما ما شئت الباب جميل يمكن الباب جميل مثل باب بيتي جميل جدا الباب واسخ يمكن لكن هذا لا لا هذا ليس بواسخ الباب جميل أنت تتابعوني الإجابة الأخرى سوى إجابتي سوى إجابتي not my answer that is my answer don't follow me but no problem actually hey come on albabu albabu wasikhun wasikhun ah that is also my answer albabu this is the last chance if you cannot answer better go to the sea or to your house. I don't want to see your face anymore. Come on, come on. Al-babu. Al-babu thaqil. Al-babu thaqil. Masha'Allah, anta kuliyun. Actually, al-babu maftuh. Yumkin. Al-babu maftuh. Ya, yumkin al-babu har. Labban. Al-babu har. Yumkin an ta'kul al-bab ba'da zalik. Ma zala har. Oke, al-qamar, tafadhal, Pak. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamil. Ahsant. Hal yumkin an ta'kul al-qamaru khafif? Yumkin in kana waladuka ismuhu qamar? Al-qamaru khafif. Oke? Oke, thumma al-waraq. Al-waraqu khafifun. Al-waraq. Okay, good, good. I'm just thinking the rats, okay? Al-waraq, waraq. Okay, then, al-mindil. Come on, Arif. Al-mindilu wasikhun. Ahsant. Ya, bisa babi badanika, okay? Lihat, bisa babi badanika. Al-mindil mir'atul badan. Dan karena badanuka wasikh, fa-mindiluka toba'an wasikh. Naam? Hakada yahduthuli. That is what happened to me. Come on. Khalid bin Walid. Al-labanu har. Ahsant. Al-labanu har. Jayid. Al-labanu maftuh. Al-labanu wasif. Al-labanu jamil. Ahsant. Al-rabi alan exercise 4. Masya Allah. Syuk. Al-Qumariyah. نحن لا لا نأخذ هذا اليوم الآن املاء الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة طيب number one Pak Bobby come on نفيذ لا تقلب لماذا نفيذ منذ متى نظيف يكون نفيذ المنديل نفيذ لا لا لا نظيف هذه بدعة حسنة الثاني فضل أغوس المكتب مكسور المكتب مكسور سوى ذلك سوى مكتب سوى مكتب سوى كرسي سوى قلبي الآخر القلم مكسور سوى قلم المكتب الكرسي القلم قلبي لا لا لا الآخر آخر كل كل الآخر الباب مكسور سوى باب سوى باب كم كم كم بارد اللبن بارد يا أحسن اللبن بارد باسيون كم باسيون البيت قريب أحسن البيت قريب ثم المسجد بعيد أحسن ثم المدرس واقف سوى المدرس الإمام واقف طيب نمبر 7 مية أنا ريدو غير جالس ريدو غاجي لا جلس لا أنا جالس لا ترمى أنتم تفضل ثمانية رقم ثمانية أنت كبير المسجد كبير لا سوى المسجد مسجد خلاص مشهور مسجد Rak suka kabir. Ya duka kabira. Anta kabir. Al-kitabu. Limada kitab? Turid? Kabir. Kabir, okay. Good, next. Al-qamisu qadim. Baik, next. Al-qalamu jadid. Al-qalamu. Al-qalamu, Pak. Al-qalamu, bukan al-qalamu. Al-qalamu jadid. Al-kalimat al-jadidah. Indana al-qamar. Fahimtum ma'nahu? Al-qamar? Jadid. Qadim. Old. Wasikh. Dirty. Nadhif. Clean. Har. Hot. Barid. Cool. Saghir. Small. Kabir. Big. Maftuh. Open. And maksur. Broken. Thaqil. Heavy, خفيف, liked, جميل, sometimes not handsome, handsome, واسيم, واسيم, that is handsome, for example, Ridho, واسيم, كان, في زمن الماضي, واقف, واقف, standing, جالس, sitting, okay, great, الآن, الحمد لله, انتهينا من هذا الدرس وفهمتم النقط في هذا الدرس يعني الفوائد من هذا الدرس بأن هناك خصوصيات للاسم وأيضا هناك خصوصيات للفعل actually لكن الآن موضوعنا الخصوصيات في الاسم وذكر هنا اثنان يعني الأول ألف لام وأيضا التنوين لكن عندما يوجد ألف لام في الاسم لا يجوز أن تنوين أن توضع أن توضع أن تضع حركة التنوين حركة تنوينية في آخر كلمة لا يجوز لأن كلاهما لا يمكن أن يتركبا معا فهمت يا حافظ يا فهمت فهمت كلمة فهمت فهمت لكن فهمت ما فهمت ماذا شرحت؟ إن شاء الله ادعو إلى الله عز وجل إذن النقطة الأولى يعني ألف لام ثم النقطة الثانية التنوين فإن كان في القرآن فإن يعني وجدت في القرآن تنوينا فاعلم بأن هذا هو الاسم مثلا قل هو الله أحد صح ثم الله بوجود ألف لام ليس كذلك فهما اسمان أما قل ليس باسم لا أما قل فعل نعم أما هو اسم أو لا لا اسم اسم كيف تكون اسم لماذا ما هو ما هو هو اسم ضمير نعم ضمير وإيش ضمير ماذا ضمير الأمس بالأمس ضمير منصوب رأسك ضمير مفرد ضمير مفرد مذكر غائب غائب احسنت جود فهمت يا بقى بختيار فهمت الحمد لله اذا نحن ننهي هذه الدراسه وبعد هذا and after this we will study sorof and we will sing بعد 10 minutes, okay? We will give you 10 minutes to break. After this, we break up, okay? 10 minutes, inshallah, walhamdulillah. Thumma al-an naqul aw nad'u bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.